ما هي الشروط التي يكون الله جل وعلا راضيا عنه؟ الشروط هي أن تطيع الله فلا تعصه وتلتزم بهذا مدة حياتك فيرضى ربك عنك جل وعلا، تلتزم بطاعته وتبتعد عن معاصيه، تقوم بالواجبات وتترك المحرمات. ما الطريق لهذا؟ الطريق أن تعرف ما هي المحرمات وما هي الواجبات، فتتفقه في دين الله وتعرف ما أوجب عليك الشرع وما حرم عليك. تشغل وقتك بتلاوة كتاب الله والتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاشتغال بطلب العلم الشرعي، البعد عن الأماكن التي تثير فيك شيئا من الفساد أو الإفساد أو مجالسة الأشرار ونحو ذلك، وتعف نفسك عما في أيدي الناس، وتشتغل بما أحل الله لك وتستغني به عما حرم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنصح لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتعرف على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته اليومية واعمل مثل ما يعمل وأبشر بالخير. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. يقول سؤالي عن زكاة التين والطماطم، هل عند المحصول أم في شهر محرم؟ أولا زكاة التين عند جنيه، لأن التين من الثمار التي تعتبر تقتات وتدخر، مثلها مثل الزبيب والتمر ونحوها، وعلى هذا فعند جنيها تخرج زكاتها لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الطماطم وسائر البقول مثل التفاح والبرتقال والخضار والخيار وما شابهها، فهذه زكاتها في قيمتها إذا حال عليها الحول، وليس عند إخراجها، لأن مثل هذه ليست مما يصبر ويتحمل التخزين، وإنما هي تفسد تؤكل في وقتها، فزكاتها في قيمتها عندما يحول عليها الحول. يقول: نويت جمع المغرب مع العشاء، ولكن أتينا إلى المسجد الحرام عند إقامة صلاة العشاء فصلينا العشاء مع جماعة ثم صلينا المغرب بعد ذلك، فهل علينا إعادة؟ نعم. نقول: نعم، لا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة. إذا كان الوقت متسعا وأنتم أتيتم وقت صلاة العشاء بينما وقت العشاء ممتد إلى منتصف الليل، فحينئذ يلزمكم أن تصلوا المغرب أولا ثم بعد ذلك تصلوا العشاء، فكان عليكم أن تصلوا المغرب وتنتهوا منه ثم تدخلوا مع الإمام ولو في الركعة الأخيرة تدركونه. وعلى هذا فصلاتكم للعشاء مع الإمام التي صليتموها لا تعتبر، وأنتم تقولون صليتم بعد ذلك المغرب، فنقول يلزمكم الآن أن تصلوا العشاء قضاء لتلك الصلاة التي هي قبل وقتها، قبل المغرب صليتموها. هذا يقول: حصل بيني وبين شخص نقاش حول حلق اللحية، فيقول إنه يحلق لحيته ويبقي شيئا منها، وإذا نصحوا قالوا إن فلانا يفعل كذا، هل فلان رسول ونبي أم أنه واحد من الناس؟ المعتبر قوله هو قول محمد عليه الصلاة والسلام لا سواه، فما عداه من الناس لا يلتفت إلى قوله في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يفضل قول أحد من الناس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب إعفاء اللحى وتوفيرها. يقول: اغتسلت في المنزل وارتديت ملابس الإحرام وذهبت إلى مسجد التنعيم فتوضأت بدون اغتسال ونويت العمرة وصليت ركعتين، هل العمل صحيح؟ هذا السؤال في كل يوم يأتينا، ونقول إن تكرار العمرة من التنعيم هذه العادة عمل ليس فاضل، ولو عمله الإنسان لجاز مع عدم الفضيلة. أما كونه يغتسل في المنزل ويذهب إلى الميقات هذا لا بأس به، أو يغتسل ويلبس الملابس ثم يذهب إلى الميقات وينوي من الميقات لا بأس به. كما لو أن إنسان جاء من بلده فلبس في مطار بلده ملابس الإحرام وعندما حاذ الميقات لبى، فإن هذا سائغ وجائز ولا شيء فيه إن شاء الله. يقول: عندي مال أيتام ومر عليه سنة، هل عليه زكاة؟ علما أنني أشتغل بنفس المال وهم غير راضين بالشغل به بل وضعوه أمانة. أولا، الزكاة إذا كان هذا المال نصاب فيجب إخراجها، والمتولي لمالهم هو الذي يخرجها لأنه مؤتمن على ذلك وهو القائم به، فعند حولان الحول يخرج زكاة أموال هؤلاء ويوصلها للمستحقين من الفقراء ونحوهم. أما السؤال المسألة الثانية وهو أنه يشتغل بأموالهم وهم غير راضين، نقول: هل تشتغل بأموالهم لهم تنميها لهم؟ فهذا لا يؤخذ رأيهم فيه، لأن هذا من طبيعة عملك ومما تمنت عليه، ومطلوب من الولي لليتيم أن يشغله. أما إذا كنت تشتغل به لنفسك والربح لك فهذا خيانة وهذا غش، ولا يجوز لك هذا العمل لأنه تضيع لحقهم الذي ائتمنت عليه، ولا يحق لك هذا الأمر، ولا يحل لك الأرباح التي تأخذها، وإنما يجب عليك أن تردها إلى مالهم. يقول: هل تصح الهبة؟ السؤال ما هو واضح، جاء هكذا مبهم. الهبة بحسب من وهبت له، إذا وهبت لإنسان يقصد منه الإحسان إليه أو صلة الرحم هذه تعتبر من معالي الأمور ومن جلائل الأعمال، وإذا أعطيت لشخص على أنه يعمل لك عملا ليس لا يعمل إلا بموجبه ويفضلك على غيرك ويقدمك في هذا الأمر على غيرك فهذا نوع من الرشوة. وإذا كانت هبة للأولاد فلا بد من التسوية بينهم، ولا يجوز تفضيل أحدهم على الآخر. يقول: هل يصح أن يوزع أي أحد ثروته على أولاده وهو حي يرزق؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وقلنا أن هذا خلاف الأصل، وأن الإنسان بهذا العمل يضر نفسه ويصير يطلب من أولاده أن يحسنوا إليه وقد يقصرون، وهذا مما لا يتناسب. والمطلوب من الإنسان أن يبقى ماله له حتى أنه إذا مات انتقل إلى غيره بمجرد خروج روحه، والشارع قسمها قسمة سليمة، وليس لأحد أن يحتال على هذا الأمر. وقد يعامل بنقيض قصد، وخاصة بعض الناس يقول أنا عندي بنات وأخشى أولاد عمهن أن يدخلوا معهن في الميراث، فأريد أن أخصصهن بشيء من المال وأعطيهن وأنا حي، فيكبر أولادهن ويأخذون هذا المال ويجحدون جدهم ويعيشوا مسكينا فقيرا ضريرا عاجزا لا أحد يلتفت إليه ولا يأبه به، لا بناته ولا أولادهن. فالإنسان عليه أن يبقي ماله عنده ويتصرف فيه وينفق على نفسه ويعف نفسه، فإذا مات فإن الورثة يأخذون حقهم حينئذ. يقول: إذا مات الولد الأكبر قبل أبيه هل يصح أن يعطى أولادهم من ماله جدهم بعد موته؟ لماذا خصصت الولد الأكبر هو الذي مات؟ أحيانا يموت واحد من الأولاد الصغار، ما هو دائم يموت الولد الأكبر. على كل حال إذا مات الإنسان فإن أولاده لا يرثون من جدهم إذا وجد أعمامهم، لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وحينئذ فحق هؤلاء أن يوصى لهم، إن أوصى لهم جدهم بشيء أخذوا لأنهم ليسوا ورثة، وإن لم يوصي لهم فلا شيء لهم. هذا يقول: أعطى والد ولده بقر وأخذ الولد يبيع ويشتري فيها، وبعد 30 سنة توفي الوالد، هل تكون لجميع الورثة أولاد أم يأخذها من تعب فيها؟ نقول: إذا كان والده أعطاه إياها موجب بيع أو نحو ذلك أو أجرة على عمل قام به لوالده، فإنها حينئذ تكون ملكه ولا حق لإخوانه فيها بعد موت أبيه. أما إذا كان أبوه وكله فيها وجعله عاملا له عليها، فحينئذ له أجرة عمله ويشترك هو وإخوته في اقتسامها. هذا يقول: رجل له أولاد وبنات وقام بتقسيم أرض على الأولاد وقام بيع باقي الأرض وأعطى البنات نصف قيمة الأرض التي أعطاها للأولاد، فما الحكم علما أن الرجل ما زال على قيد الحياة؟ نقول: هذه عطية صحيحة، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أعطاهم بالتساوي بحيث أنه أعطى للأنثى نصف ما للذكر، فهذه عطية صحيحة. يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة من فقير؟ نقول: إذا كانت فقيرة حينئذ ستعطى منها، والذي يظهر من السؤال أنها فقيرة لأن زوجها فقير وهو الذي ينفق عليها، فإذا كانت هي فقيرة وأعطاها أخوها زكاة ماله فإنها صحيحة ولا شيء فيها، لأن الممنوع هو دفع الزكاة للأصول والفروع، يعني للآباء والأمهات والأجداد والجدات أو للأولاد والبنات وأولادهم، أما الإخوة والأعمام فإن هؤلاء يعطون من الزكاة ولا شيء فيه. يقول: توفي أبي وترك لي إخوة ولم يترك لنا مالا، وجمعت أنا مالا، فهل يجوز لهم أن يتقاسموه معا؟ ما دمت أنت الذي جمعت المال فهو مالك وليس لأحد حق فيه إلا أن أعطيته أنت، وكما جاء في سؤالك أن والدك لم يترك شيئا. يقول أنا مسافر فهل لي أن أصلي المغرب مع جماعة وأقصر العشاء وقت المغرب، وإذا أذن العشاء وأنا في الحرم فهل أصلي مع الإمام نافلة؟ أقول أنت كم لك من يوم هنا في مكة؟ أتيت كم تجلس في مكة؟ إذا كنت جالس في مكة أقل من 4 أيام فأقل، فإن لك بعد أن تصلي المغرب تصلي العشاء جمعا وقصرا وتسافر ولا شيء عليك. ثم إنه لو أنك تعثر سفرك وأذن لصلاة العشاء وأنت في الحرم أو في مسجد وأردت أن تصلي معهم فإن لك أن تصلي وتكون نافلة لك كما جاء في سؤالك. يقول هل يجوز الإنسان استحمام بماء زمزم في الحمام؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يغتسل به، ومن السنة أن الإنسان يرش رأسه وصدره ويشرب ويتضلع منه، وهو ماء شفاء وطعام وشراب. يقول خطبت 3 مرات وفي كل مرة تفسخ الخطوبة لأسباب تافهة، فهل هذا نعمة من الله؟ نقول نعم، الظاهر إن كنت تستخير تصلي صلاة استخارة هذا يقين أنها نعمة، لأن هذا نتيجة الاستخارة. وأنصح كل إنسان يهم بأي أمر من الأمور ولو كان عاديا أن يصلي صلاة الاستخارة، وحينئذ يطمئن باله ويرتاح للنتائج سواء طلعت إيجابية أو سلبية. يقول هل يوجد إلزام بإخراج زكاة عن عسل النحل؟ نقول نعم، العسل فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة. يقول وزع والدي أملاكه قبل وفاته بين إخواني وأخواتي ووالدتي على أن يكون هذا بعد وفاته حتى لا يأتي الخلاف بيننا، فما حكم هذا؟ يعني هو قرر أن يموت الآن وينصح بالسؤال، وحدد متى يموت؟ حدد متى يموت هو؟ مهما كان مريض ولا يدري متى يموت، أخشى أن يموتوا كلهم قبله، وش يسوي هو إذا ماتوا قبله؟ ماذا يعمل؟ هذا من العبث، وهذا كما تكلمنا عنه قبل قليل. ثم أنه حتى لا يأتي بينهم خلاف، لو مات واحد منهم تتغير القسمة، أليس كذلك؟ لأن حق هذا يتوزع، ما صار له، لأنها لا ينتقل الملك إلا بعد الوفاة. والظاهر من سؤالك أنه جعل الأمر موقوف حتى إذا مات يأخذ كل واحد منهم هذا الشيء، بينما هذا الأمر الله تبارك وتعالى قسمه ووزعه، فليس الأمر في حاجة إلى أن يحل هو الخلاف، بل الذي حل الخلاف هو الذي قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، ما هو هذا اللي قرره؟ هذا يقول إذا جاء وقت صلاة المغرب وأنا مسافر وآمل أو أصل إلى بلادي مع وقت العشاء، هل أستطيع أن أؤخر لأصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير؟ نقول نعم، ولا شيء على الإنسان، بدلا من أن يتوقف في الطريق أخر صلاة المغرب حتى أنه إذا وصل صلى المغرب ثم صلى العشاء، ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول إني أشتري من مالي سيارة، من مالي سيارة أجرة، وأعطيها للسائق نظير إيراد شهري معين لفترة معينة، إذا التزم تكون من نصيبه وأعتبره بيع، وإذا لم يلتزم فترد السيارة، هل هذا البيع ربا؟ نقول هذا غرر، لا يسمى ربا وإنما يسمى غرر وجهالة، ودائما معاملات المسلمين مبنية على الصراحة والوضوح، ليس فيها تردد كذا أو كذا أو لك السيارة أو لي السيارة، ما ندري هو مشتري ولا مستأجر، هذا تلاعب بالعقود وهذا عبث بالأموال، ومعاملات المسلمين تمنع كل عقد فيه غرر أو جهالة أو ضرر أو غبي، فهذا العقد فيه غرر وجهالة فلا يصلح ويعتبر عقدا باطلا. هذا يقول لدينا رجل والد أحد المعتمرين وهو في البيت المريض، يقول وحملنا أن نحض الناس بالدعاء له بالشفاء. أولا ينبغي للإنسان أن يتجه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال قولوا للناس يدعون لي، وإنما قال ادعوني أستجب لكم. ومن الناس الذين ترجى إجابة دعائهم المريض، فهو ممن يرجى إجابة دعائه، ولهذا يحرص الإنسان أنه إذا زار مريضا أن يحصل منه على دعوة أو يحصل على دعوة من المريض له، لأن دعاء المريض ترجى إجابته. الناحية الثانية هو أن الإنسان المريض دائما يأخذ بالأسباب المشروعة من التداوي بالأسباب والأدوية المعروفة، وأهمها وأعظمها التداوي بالقرآن، فالله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فينبغي للإنسان أن يحرص على الاستشفاء بكلام الله جل وعلا. ومن حق هذا المريض وغيره من سائر المرضى أن ندعو لهم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولهذا المريض ولجميع مرضى المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.